يريد السائل موجزا عن أحكام صلاة العيد. الجواب: إن أيام العيد أيام فرح وسرور وصلة للرحم وزيارة للقرابة والخلان، وينبغي على المسلم في هذا اليوم أن يلبس أحسن الثياب وأن يتنظف ويتطيب بأجود ما عنده. فعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلبس أجود ما نجد وأن نتطيب بأجود ما نجد. وقبل الخروج إلى صلاة العيد يسن أن يوتر بتمرات، فمن لم يجد فيأكل ما تيسر من الطعام ولو شربة ماء. فقد روى البخاري في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. ويخرج إلى الصلاة ماشيا، يذهب من طريق ويعود من طريق آخر، ويجهر بالتكبير من حين خروجه من البيت. ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. ويبدأ صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس بمقدار رمح من دون أذان ولا إقامة، وهي ركعتان. يكبر الإمام في الركعة الأولى قبل الفاتحة 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام، مع سكتة خفيفة بين كل تكبيرتين، ويرفع يديه مع كل تكبيرة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. ويقرأ الإمام بسورة الأعلى أو الغاشية أو القمر أو سورة قاف أو ما تيسر من القرآن. وبعد الانتهاء من الصلاة يجلس لسماع خطبة العيد، ثم يتبادل التهاني مع المسلمين. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم.